انتي الي كلك الي تاني انتهت نيناتنا ما تسألي مش مشكلي فرق العمر بيناتنا انتي الي كلك الي تاني انتهت نيناتنا ما تسألي مش مشكلي فرق العمر بيناتنا فراشي ملوني مش سايع جناح حد من الناس شو بيهمني فيكي أنا راضي كوني فراشي